ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع وجنات من عناب وجنات من عناب والزيتون متشابه ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم ومن النخل من طلع ذاقنوان دانية وجنات Oh, كل شيء وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك كذلك زينا